أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أوذوا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم يمسكوا في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا بالحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون قل إن تجدوا فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم أو الغفور الرحيم. هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم أو الغفور الرحيم أو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ورأيتم إن كان من الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن أسقطهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قال قبله كتاب موسى إلى الله هذا كتاب مصدق لسان عربي لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. قال قبله كتاب موسى إلى الله هذا كتاب مصدق لسان عربي لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. قال قبله كتاب موسى إلى الله هذا كتاب مصدق لسان عربي لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أوصي الإنسان بوالديه حسنا حمد أمه كرى وأولاده كرى وحمد الله فصاله ثلاث نسرى. أوصي الإنسان بوالديه حسنا أوصي الإنسان بوالديه حسنا حمد أمه كرى وأولاده كرى أوصي الإنسان بوالديه حسنا حمد أمه كرى وأولاده كرى وحمد الله فصاله ثلاث نسرى. حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأوصينا الإنسان بوالديه حسنا حمدت أمه كرى وأولاده كرى وحمد الله فصاله ثلاث نسخة. حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالدي أف لكما أتعداني أن أخرج خلق أتعداني أن أخرج أقصار القرون من قبلي وهما يستغيثان إلا وإياك آمن وإياك آمن أمر الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذي أحقار يطلب فيه ومن قصر بقضي من الجن وإن إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات ولكل درجات ولكل درجات مما عملوا ويوفيهم أعمالهم أو لا يظلمون. ويوم لم يكبروا على النار يأتوا طيباتكم في حياتكم الدنيا يستمتعون بها فلم تجزون عذاب الهول بما كنتم تسيئون واخرجوا إلى الحق بما كنتم تسيئون. والخلفاء عادنا انزل قوموا بالاحلام وقصص وقال خلف النذر من بين يدي ومن خلفه الا تعودوا الى الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والخلفاء عادنا انزل قوموا بالاحلام وقال خلف النذر من بين يدي ومن خلفه الا تعودوا الى الله الا تعودوا الى الله الا تعودوا الى الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا اجدنا رجال كنا لا ياتنا فاتنا بما تجدنا ان كنت من الصادقين. قال إن العلم عند الله قال إن العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم فما تجهلون. فلما رأوا عبد الله بن سعود أوليتهم قالوا هذا عائد مؤمرنا بل هو مستهزئ به ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم وتدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نسيط المسلمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغناهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء كانوا يجحدون بآيات الله فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أكلنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك يكون وما كانوا يسألون وإن صرفنا عليهم نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم مؤمنين قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا نزل من موسى فرد قليلا بين يديه الحق وإلى طريق مستقيم. قالوا يا قومنا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا نزل من موسى فرد قليلا بين يديه الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من ذنوبه أولياء أولئك في ضلال مبين. قال يا رسول الله الذي خلق السماوات والأرض من أجل خلقهن بقادرين على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبروا العزيز نبصر ولا تستعجل لهم كأنه يوم يرون ما يوعدون أن يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ كأنهم يوم يرون ما يوعدون أن يلبثوا إلا ساعة منها بلاغ قالوا يقول لكم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو حق ربهم كفروا سيئاتهم ورفع أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد فهو الحق من ربهم كفر عنه سيئاته ما صعب عليهم. ذلك بأن الذين كفروا تراهم باطلا وأن الذين آمنوا تراهم حقا من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضروا الرقاب حتى إذا أخذتموه فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما بداء حتى أبدا أحر والغراء ذلك أولي يشاء الله لن تظهر منهم ولكن ليبلغ لكم من الأرض. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم جنة. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم جنة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتسلهم أضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأضل أعمالهم. فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم ويكفرون أمثالها. ذلك بأن الله هو الذين آمنوا وأن الكافرين لا أولى لهم. إن الله يسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات من تجري تحتها الأنهار. والذين كفروا ولم يتأولوا ويأكلون كما تأكلون الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرن هي أشد قوة من قريتك التي أخرجك أهلكناه فلا ناصر لهم. ومن كان على بنة من ربه كما زين له سوء عمله ابتلأوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن يتغير وأنهار من خمر لذة لشاربين وأنهار من عسل مصفى. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن يتغير وأنهار من حليب ذات بشاره وأنهار من عدن مصفاة ولهم فيها بكل ثمرات وفيرة من ربهم ولهم فيها بكل ثمرات وفيرة من ربهم كان هو خالد في النار وتقوا ماء حميم طعامهم ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا منهم قالوا الذي يأوت إلى ماذا قال آلفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين هدوا والذين اهتدوا زادهم لو آتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم لو آتاهم تقواهم والذين هدوا زادهم هدى فآتاهم تقواهم فينظروا من الساعة تأتيهم فصدق لا آتوا أطلاق فأنا لهم إلى ذات ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت السوره فاذا انزلت سوره مسلمه البقره والجار فيها قتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك والله يمشي عليه الموت فاولى لهم طاعه وقول معروف فاولى لهم طاعه وقول معروف فإذا علم أمره فرق الله كان خيرا لهم فلو صدقوا الله كان خيرا لهم فأخيروا فرق الله كان خيرا لهم فأتيتموا إن توليتموا أن تفتدوا في رجل وتقطعوا أحاركم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها إن الذين صدوا على أدبارهم من بعد ما تبين له الشيطان سوى لهم وأمنى لهم ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله فأطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم والله يعلم أسرارهم فكيف إذا ترسلوا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك لأنهم تلوا ما أبسط الله وكرهوا رضوانه فأعرض عنهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو شاء لا إله إلا هو فأعرضهم ولا تعرف ما في نحن القول والله يعلم أعمالكم والله يعلم أعمالكم والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم ولنبلونكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وساقوا رسول الله بما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وادعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ولو الله معكم وإن يتركم أعمالكم فلا تهنوا فلا تهنوا فلا تهنوا فلا تهنوا وادعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ولو الله معكم وإن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله إنما الحياة الدنيا لعب وله إنما الحياة الدنيا لعب وله إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا واتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا واتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحسبوا دخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون أن تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني والله غني ها أنتم هؤلاء تدعون أن تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم فقراء فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم فقراء وإن تتولوا يستجيبكم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تخفى من ذنبك وما تأخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تخفى من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تخفى من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا ويصلك الله رسلا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإذا جنوا للسماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإذا جنوا للسماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإذا جنوا للسماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وكان الله عليه الحكيم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ليدخل الذين امنوا ويدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله هو العظيم. وكان ذلك عند الله هو العظيم. ويعزي المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله إلى المستوى هذه آية السوء. قال الله عليهم ولعنهم وعذاب جهنم وساء مصيرا. وإله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وإله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك سائدا وبشيرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وتطوعوا أصيلا. إنا أرسلناك سائدا وبشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وتطوعوا أصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله بقيدهم فمن نكث بينما ينكث على أمته ومن أوفى بما عاهد عليه الله فلنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لكم كل سنة بأرقابنا أبناء أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بأسنادهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيء أن ما لكم ضرا وما لكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بدعمتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا قد من ذلك في قلوبكم ظلمتم نفسكم وكنتم قوما بورا. ومن يؤمن بالله ورسوله فإن أعدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا فصلوا إلى مغانم لتأخذوها لبنان لكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يسعون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب تبعون إلى قوم نريد في سبيل تقاتلونه أو يسلمون فإن تطيعوا يعذبه الله أرضا حسنا وإن تتولوا كما تولدتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على ما حرجوا ولا على غير حرجوا ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله نسل الناس من تجري تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.